أهل الكتاب الآن هل هم أهل الإباحية؟ إيه نعم. شيخ الآن يعني نسمع كثير وقد يرى بعضنا ها هنا من أهل الكتاب أشياء توجب الشك فيه. مثل اللي يأكل القط واللي يأكل هذه الأشياء. هذه معاصي. المسلم لو أكل القط ما خرج عن الإسلام. يعني وصلوا لحالة فسق. ها؟ ها؟ وصلوا لحالة فسق. يعني يظن واحد إنه لا يسمون. الله عز وجل يقول في سورة المائدة اللي فيها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة ولقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح هو المسيح ابن مريم.